إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به رسولا عن رسالته ونبيا عن قومه، اللهم احشرنا تحت لوائه وأورنا حوضه واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما أيها الأحبة الكرام، سنرحل يوما ويبقى الأثر، سنرحل يوما ويبقى الأثر، فلقد خلق الله عز وجل الخلق لعبادته، بين لهم طريق الخير ورغبهم فيه، وبين لهم طريق الشر وحذرهم منه، واختبرهم وامتحنهم وأعطاهم العمر، فأنت منذ أن خلقك الله وأنت تسير إلى ربك، فالأيام والشهور والسنون ما هي إلا مراحل، فكلما قطعت مرحلة اقتربت إلى ربك واقتربت من ميعاد ربك سبحانه وتعالى. قال الله في كتابه: كل نفس ذائقة الموت. وهل إذن السؤال: ما هي آثارك بعد موتك؟ ما هي آثارك بعد موتك؟ ما هو العمل الذي ثبته في صحيفة حسناتك؟ كم مسلما نصحت؟ كم تائها إلى طريق الحق أرشدت؟ كم حديثا بلغت؟ كم كم جارعا أطعمت؟ كم عالما كسوت؟ كم علما بلغت؟ وهكذا كم عملا طيبا وأثرا صالحا ثبته في صحيفة أعمالك؟ تخيل معي أنني وأنت من الآن أو بعد شهر أو بعد إذا ذكرنا وكل شيء أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى تعلم غيرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا شيئا. ثم ماذا فعل بعدما سمع؟ انتفع هو به ثم بلغه لغيره فينتفع به فوعاه ثم اداه كما سمع. رب حامل فهم الى من هو افقه منه. نعم، لذلك من الآثار الطيبة التي تبقى للعبد وتبقي له الأثر الطيب في حياته وبعد موته تعليم العلم النافع. من علم علما يدخل في هذا سواء الإلقاء على المنابر أو الدعوة، تبلغ حديث، بلغوا عني ولو آية، أو بكتابة العلم أو بتوزيعه أو نشره أو كل سبب من الأسباب. المهم أنك تعلم الناس الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يوم يأتي العبد فيقف بين يدي الله فيسأل عن علمه فيقول: يا رب، تعلمت القرآن وحفظت القرآن وعلمت فينتفع بهذا العلم في حياته وبعد موته، فيقول له أثرا طيبا: أما تذكر أننا في فترة من الفترات كان بعض الإخوة يسجل المحاضرات والخطب في أشرطة ويجعل له هامش من الإبل قليل وينشر هذه الأشرطة بين الناس فيعلم الناس، أو كمثل هذا الذي يسجل مثل هذه الخطب والمحاضرات، فهذه وسيلة من وسائل نشر العلم. من علم علما هذا أثر طيب، انتبه له واحرص عليه. الثاني: من أجرى له النهر يجري بأمر الله سبحانه وتعالى، لكنه وجد أن أهل ناحية أو أهل مكان ما يحتاجون إلى شق جدول صغير من النهر ليسقي الناس زروعهم وبهائمهم أو ليسقي الناس أنفسهم. نعم، فإذا به يسعى على إجراء النهر رجل في حي في شارع فيه ماسورة مياه تجري فكسرت وأهلها ربما فقراء أو حتى أغنياء، فقام بنفسه لله سبحانه وتعالى، فقام بإصلاحها وأنفق بعض المال صدقة جارية وأثر طيب يبقى له. فمجرد إجراء الماء في هذه المسورة للناس فهذا أثر طيب يذكر له في حياته، ويبقى أثر هذا الأثر يسجل له بعد مماته. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة سقي الماء. أفضل الصدقة سقي الماء. وهذه مبردات المياه في المساجد وفي الشوارع تسقي الظمآن تسقي العطشان. هذا الماء ما هو إلا أثر طيب، يبقى هذا الأثر لصاحبه، كتب عليه أو لم يكتب أن هذا صاحبه. الله سبحانه وتعالى يعلمه ويعطيه الأجر ويكتب له هذا الأجر بعد موته. قد مات وبنيت عظامه، ما زال عمله وأثره يكتب له في صحيفته. مات وانقطع عن الدنيا وما زال أثر هذا العمل الطيب الذي قام به يسجل في صحيفة حسناته. إجرام ويلحق بإجرام أو حفر بئرا، حفر به في مكان بعيد يحتاج إلى مشقة وإلى صعوبة وإلى إنفاق مال أكثر. حفر به ليس بالأمر الهين، يبحث عن ماء للناس في أماكن تشتد الحاجة إلى هذا الماء فيحفر بئرا. ألا تذكرون جميعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أن رجلا كان يسير في الصحراء اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فشرب، فلما صحى وجد كلبا يلهس من العطش من شدة العطش، فقال يا رب أرى هذا الكلب ما بلغني من العطش، فنزل فملأ خفه. لم يقل هذا كلب نجس، هذا الكلب قد ينجس ثيابي، قد يكون كذا او كذا او كذا، لا، بلغه من العطش مثل ما بلغني، فنزل فملا خفه ثم قدمه من الكلب اعزه الله فسقاه فشكر الله له فغفر له. هو لم يحفر بئرا، لم ينفق مالا، لم يبذل جهدا كبيرا، انما كل ما فعل انه بالوسيله المتاحه له ان ملا خفه بالماء وقدم الماء للكلب فسقاه فشكر الله له فغفر له. فعجب الصحابه من هذا العمل القليل ومن هذا الاجر العظيم، فقال العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر. فقال إن لكم في كل ذات كبد رطبة أجر. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم من رحم ولو ذبيحة عصفور. ذبيحة عصفور يعني أفراد لحم لم ينبت لها ريش. من رحمها، من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله عز وجل، غفر الله له، شكر الله له. مثل هذا الصنيع، هذا لمن يسقي كلبا من الماء. في بعض الأماكن قد ينتشر الود والألفة والمحبة بين في مكان ما أراد أن يبني بيتا، الماء بعيد إلا من بيت قريب منه، فهو يجد مشقة في إحضار الماء لبناء بيته على سبيل المثال. فإذا بهذا الذي يسكن وعنده بيت وفيه ماء يعرض عليه، يا فلان إذا احتجت شيء تعال إليه، إن احتجت إلى ماء إلى كذا إلى كذا إلى كذا. في البداية يا بنسوب نبتدى ألفة ومحبة وود بينه وبين هذا القادم عليه، وإن رفض إنما يغرسون غرس سوم من حقد وغل إلى غير ذلك والعياذ بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من منع فضل مائه منعه الله فضله يوم القيامة. لعنده فضل ماء انقطعت المياه لم يجد عندهما فقدم له بعض الأوعية ليملأها وعنده ماء فارغ يفيض عن حاجته. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من منع فضل مائه منعه الله فضله يوم القيامة. غير المشاركة والتعاون والإيثار، أما أن يمنع فضل مائه الزائد عن حاجته الله سبحانه وتعالى يجازيه من جنس فعله، منعه الله فضله يوم القيامة. إذن من علم علما، من أجرى ذهبا، من حفر بئرا، من غرس نخلا، لماذا النخل؟ لأن النخل كله نافع، كل ما في النخل نافع. النخلة هذه شبيهة بالمؤمن، شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن، والمؤمن الخير منه مأمول. تأمل دائما من المؤمن الخير وتأمل منه الشر. المؤمن الخير منه مأمول والشر منه مأمول، وهكذا النخلة كل ما فيها نافع حتى ولو ألقيت بالحجر. ترمي إلى طيب السماء النخلة، بل اسمع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة نكتة النخلة، فسيلة تحتاج إلى أيام وشهور وأعوام حتى تثمر. القيامة تقوم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. القيامة السماء الأرض الكل يتبدل وتغير. في هذه اللحظة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. لمن يغرسها؟ لمن؟ وكم ستبقى القيامة تقوم؟ يغرسها لله، فيأخذ أجرها، فيأخذ أجرها، فلا يتكاسل ولا يتباطأ، بل يسابق ويسارع في أن ينال هذا الأجر العظيم. أنه غرس نخلة، أنه غرس نخلة يأكل منها الإنسان، يأكل منها الطائر، يأكل منها الحيوان، يصنع ما استطاع. فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. الأمر الخامس، أو بنى مسجدا، وبناء المساجد والأحاديث في فضل بنائها وتطهيرها وتطييبها والعمل على تهيئتها للركع السجود للمصلين للقائمين، هذا أمر الكل يعلمه. يكفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى بيتا ولو كمفح صفحة، من بنى لله بيتا ولو كمفح عصر عصفور عشطار، وهذا العصر هذا البيت يصلح للقيام والركوع والسجود؟ لا يصلح. لكن هذا إنما يحفز العبد، ساهم بقدر ما تستطيع، ولا تحقرن من المعروف شيئا. فقد طلع طوبة واحدة في مسجد فلا تدري، ربما تكون بها النجاة يوم القيامة. وأيضا ابني، والله يبني لك، من بنى لله بيتا ولو كمفحص خطار بنى الله له بيتا في الجنة. والشتان بين البني هنا والبني هنا، وبين البيت هنا والبيت هناك. إنك تضع لبنة واحدة لك في بيت من بيوت الله، الله سبحانه وتعالى يبني لك بيتا. وتخيل أن لك ملك في الجنة، منك أنك تصدقت بصدقة في بيت من بيوت الله. أجرها يجب. كم من المساجد إذا ذكرت ذكر أناس ماتوا منذ سنين. المسجد الفلاني، رئيس مجلس الإدارة أو الكريم المتولي فإذا ذكر المسجد أحيانا يكون المسجد له اسم ويذكر فلان مسجد الحاج فلان الأستاذ فلان. لما؟ لأنه أنفق عمره ووقته وجهده وماله في بناء هذا البيت. والجزاء من جنس العمل. ابن يبنى لك أنفق ينفق الله عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج الماء فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الأمر السادس أو مصحفا والرسالة. وبعض الناس يفهم من توريث المصحف هو مجرد انفق المال فشراء المصاحف فتوزيع، وهذا عمل طيب تؤجر عليه ويجري إن شاء الله هذا العمل عليك في حياتك وبعد موتك. لكن توريث المصحف درجات. توريث المصحف أن تحفظ أنت كتاب الله ثم تورثه ولدك. تحفظ المصحف تورثه ولدك كما تورثه المال، كما يرث المال عن يرث الأرض والبيت والمحل يرث المال. ورث المصحف أن تكون أنت حافظا لكتاب الله محافظا لولدك يرث منك القرآن بنفسك أو بغيرك، فتجعل له من يقوم على تحفيظ القرآن في حياتك، فأنت بذلك قد ورثته القرآن. أو قد لا تكون حافظا، أو ربما ليس لك ولد فتنفق من مالك على حلق تحفيظ القرآن محفظ وتحفيظ للحفظة حفظ القرآن، بدل ما يبقى يحفظ 10 أجزاء و20 من القرآن كله وفي النهاية بعد المسابقة طويلة إذا به يأخذ بعض الكراسات والأقلام وبعض الأشياء القليلة. لا، اجعل هناك محفزا بيوت يدوى فيها القرآن دوي كدوي النحل. كل هذا في ميزان من يدفع وينفق ليحفز حفظة القرآن، ليحفظ الناس لحفظ القرآن لمراجعته لتعلمه. وهكذا أو مصحفا ورسالة. تشتري ببعض ماله بعض المصاحف فيضعها في المكان الذي يحتاج إليه. بعض الناس فلان يخرج صدقة جارية على من أجل فلان، فيأتي للمسجد الذي يمتلئ بالمصاحف ثم يضع فيه المصاحف. مساجد تحتاج إلى مثل هذه المصاحف، مساجد تحتاج المصحف فيها يدعو صاحبه مهيئ تعالى اقرأ آية آيتين أكثر أو أقل. هكذا توريث المصحف من ذلك توريث كتب العلم الشرعي تفسير القرآن والأحاديث وشرحها، من توريث المصحف نشر العلم الشرعي وبالأخص علم القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. السابعة، حتى لو طيل أو ترك ولدا صالحا يستغفر لك. والولد كسب أبيه، الولد ثمرة فؤاد الأب، الولد هو أقصى هو أمنية الأب أن يكون أحسن منه وأفضل منه. الأب يحرص على ولده، فإن رباه فإن أحسن إليه سيجد ذلك في دنياه وفي أخرى، والأمر واسع في هذا الأمر مسألة تربية الأولاد. ولكن اعلم أن الإنسان يجد أثر تربيته لولده في دنياه قبل أخرى، ببره في الدنيا وبالإحسان إليه، يعني إحسان الولد إلى الوالد عند كبر سنه وحتى بعد موته. أيها الأحبة، لا أريد أن أطيل عليكم، لكن أوجه لكم نداء هاما ألفت أنظاركم إليه. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من عمه العباس مقدما قبل أن يحل وقته، والنبي صلى الله عليه وسلم في بداية تشريع الأضحية أمر ألا يبقى هنالك من لحم الأضحية شيء بعد 3 أيام، ثم بعد ذلك قال كنت قد نهيتكم، يعني عن ادخار اللحم فوق 3، الآن كلوا وادخروا وتصدقوا. أهل العلم قالوا أن الأمة الإسلامية مجتمع المسلم كان في حاجة إلى اللحم، فإن ادخر المضحي لم يكفي في توزيعه للفقراء والمحتاجين، فأمرهم بذلك. فلما كانت هناك سعة قال كلوا وادخروا وتصدقوا، وأخذ الزكاة مقدما. ونحن الآن في زمن يصعب فيه السعي لجلب الأرزاق، غلت الأسعار وقل الدواء ارتفع سعره، والطعام غلى ثمنه، والغطاء عز وجوده. إذن أهل المال، أهل المال، أصحاب الأموال، أنتم تسارعون في إخراج الزكاة في العام الغالي في شهر رمضان، فتخرج ما يعرف بشنطة رمضان بإطعام الصائمين. إن البرد بالناس قارس، وأناس يئنون من شدة الجوع مع شدة البرد، فأخرج من زكاة مالك وقدره، أخرج 2000 سلاس أكثر أقل بحسب زكاة مالك في هذا الزمن في هذا الوقت، وأطعم به الناس. إن شحت نفسك بإخراج صدقات لإطعام الشارع ومداواة المريض ولكسوة العاري، فأخرج من زكاة مالك، دل غيرك على فقير لا يجب على عامل كان وفي نهاية أسبوعه كان يأتي لأهله بالطعام والشراب وما يحتاجه، الآن قبل يجد عملا، الآن قبل يستطيع شراء ما يلزم البيت من حاجات ضرورية، فعاون المسلم، أخو المسلم، بصدقة بزكاة دل على خير، دل كم من إنسان اليوم في زماننا عفيف شريف متعفف لا يسأل الناس هو بحق. ضميره او نفسه او زوجته او والده الى الطبيب، وانتم تعلمون كيف غلت الاسعار. فالمسلم اخو المسلم، هذا اثر عظيم من الاثار التي تبقيها لنفسك في حياتك وبعد موتك. فاطلب من الاخوه الكرام ان يبذلوا من اموالهم وان ينفقوا، وانتم تعلمون اجر النفقه واجر السعي وفضل اطعام الطعام وفضل الاحسان الى الناس. فاحسنوا يحسن الله اليكم، وفرجوا كروب المهمومين المحتاجين، يفرج الله عز وجل كروبكم في الدنيا وفي الاخره. اسال الله عز وجل ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم وعليك باعداء الدين. اللهم احفظ مصرنا من كل سوء. اللهم احفظ مصرنا من كل سوء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اعلنا وما اسررنا وما اسرفنا وما انت اعلم به.